بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أضل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة باب الأذان، وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وإسبعاه في أذنيه. رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه وجعل إسبعاه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في صحيحين. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مبحثا يتعلق بكيفية الأذان إذا أذن، كيفية الأذان إذا أذن، وذكر ما يتعلق بالالتفات يمينا وشمالا، وهكذا في وضع الأصبعين في الأذنين، في وضع الأصبعين في الأذنين. وحديث أبي جحيفة هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيما يتعلق بوضع الأصبعين، أولا ما يتعلق ب نعم ما يتعلق بالأصبعين، وضع الأصبعين أو أصبعاه في أذنيه، وضع أصبعاه ماذا في أذنيه. هذه المسألة عليها جماهير العلماء، هذه المسألة عليها جماهير العلماء، فيقولون يستحب للمؤذن أن يضع أصبعيه في أذنيه. وحديث أبي جحيفة هذا، حديث أبي جحيفة فيه خلاف كبير جدا، وخلافه فيما يتعلق بالرواية عن سفيان، سفيان الثوري، كبار يعني التلاميذ الذين تتلمذوا على سفيان الثوري يروون الحديث عن سفيان إلى آخره، لا يذكرون وضع الأصبعين في الأذنين، لا يذكرون وضع الأصبعين في الأذنين. ويأتي من يخالفهم وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني عليه رحمة الله، فيذكر وضع الأصبعين في الأذنين، وضع الأصبعين ماذا في الأذنين. والناظر في الأسانيد والله أعلم، وهذه تحتاج لها إلى بحث خاص، بحث حديثي ما ندري نكلف من به، بما يتعلق ببحث وضع الأصبعين في الأذنين أثناء التأذين، هل هذه سنة من السنن وهي عبادة من العبادات، أو أن الحديث لم يثبت في هذا، أو أن الحديث لم يثبت في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة كما قلنا هي تدور على سفيان الثوري عليه رحمة الله، يقول الرواه وخاصة الأئمة منهم كابن مهدي وغيره يروون الحديث عن سفيان إلى آخر الحديث عن أبي جحيفة، عن عون وهو ولد أبي جحيفة، عن الأب عن أبي جحيفة، لا يذكرون وضع الأذنين، وضع الأصبعين في الأذنين. وجاء عبد الرزاق همام الصنعاني يروي عن الثوري فيذكر هذا الأمر، يذكر هذا ماذا الأمر. فالذي يظهر والله أعلم أن الناظر في ألفاظ الأحاديث من حيث ثبوت هذه اللفظة وعدم ثبوتها هي أقرب والله أعلم للشذوذ، ولكن ما يستطيع الإنسان يتجاسر، لا يستطيع الإنسان يتجاسر أن يحكم بهذا ماذا الحكم، أن يحكم بهذا الحكم. إن شاء الله من يقوم بالبحث عندك؟ تمام، جزاك الله خير. هذا بحث مهم جدا، بحث مهم جدا، وهو وضع الأصبعين في الأذنين أثناء التأذين، هل ثبت أو ما ثبت؟ من خلال النظرة العامة أنه ما ثبت، من خلال النظرة العامة في الأسانيد والرواة والخلاف الذي حصل بينهم أنه ما ثبت، لكن أخونا فخري إن شاء الله يوفينا ماذا بالبحث، يبحثه بحثا يعني كما يقال مطولا حتى نخلص في هذه يعني الكيفية، هل هذا من السنة أو أن هذا ليس من السنة، مع أن جماهير العلماء عليه، مع أن جماهير العلماء عليه. وأيضا الشيء الذي قد لا يظفر به الإنسان أنك قد لا تجد من صرح بالشذوذ، أي أن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عليه رحمة الله قد شذ بها، لكن عملهم يدل على هذا، عمل الأئمة في الحديث يدل على هذا، أن الذي انفرد بوضع الأذنين بوضع الأصبعين في الأذنين هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني، خالف أئمة، خالف ماذا؟ أئمة. لو لم يكن في المسألة إلا عبد الرحمن بن مهدي الذي خالف ماذا؟ عبد الرزاق، لكان هذا كافيا في أن هذا اللفظ عن عبد الرزاق شاذ. وأيضا العلة الأخرى أنهم يقولون أنه يعني يحدث راويا ما بين عون الذي هو ولد لأبي جحيفة، عن أبي جحيفة هو الصحابي، أن سفيان الثوري يحذف راويا المسمى بحجاج بن أرطة الضعيف، وأن الأسانيد تدور على هذا الراوي الضعيف. على كل هذه المسألة تحتاج لها إلى بحث، ويستقصي الباحث هذه ماذا يعني الروايات وهذه الألفاظ، وما هو الذي ثبت في هذه ماذا المسألة. حتى اللفظ الثاني الذي سيأتي معنا وهو الالتفات عند الحيعلتين، جاء لفظ الالتفات لكن تحديده بالحيعلتين هذا فيه كلام، لكن تحديده بالحيعلتين هذا فيه كلام. أما لفظ الالتفات جاء، أما لفظ الالتفات فقد جاء. ولفظ الاستدارة والمقصود به الاستدارة بالبدن، وإنما الذي جاء فيما يتعلق الالتفات بالرأس والعنق، أما ما يتعلق بالاستدارة بالبدن فهذا لا يثبت، هذا ماذا؟ ضعيف، ولا يثبت من طريق قيس بن الربيع، لا يثبت الاستدارة. فالمصنف عليه رحمة الله والحافظ بن حجر ذكر هذه المسألة، ذكر هذه المسألة وهي وضع الأصبعين في الأذنين، وضع الأصبعين ماذا في الأذنين. وما جاء أيضا تحديد الأصبعين هذه، ما جاء تحديد الأصبعين هذه. وجاء عن الإمام أحمد فيما يتعلق بيعني ماذا الأذان رواية أنه يضع يده هكذا، يضع يده هكذا ولا يدخل أصبعيه ماذا في أذنيه، ولا يدخل أصبعيه ماذا في أذنيه. خاضوا في هذه المسألة، هل يضع أنملة السبابة يعني ماذا في أذنه أثناء التأذين، أو يكفيه أن يضع ماذا يده، وخاضوا في هذه المسألة، خاضوا في هذه ماذا المسألة. والحكمة من وضع الأصبعين في الأذنين حتى يكون الصوت ماذا أكبر، حتى يكون الصوت ماذا أكبر. فهذا ذكروا هذه الحكمة، ذكروا هذه ماذا الحكمة، ذكروا حكمة ماذا وضع الأذنين في الأصبعين، أن الحكمة من أجل أن الصوت يعني يعلو، أن من أجل الصوت يعلو. على كل كما قلنا المبحث في هذه المسألة وهو هل ثبت أو لم يثبت فيما يتعلق بوضع الأصبعين، ظاهر الأحاديث أنه ما ثبت، ظاهر الأحاديث أنه لم يثبت. وأيضا الالتفات ما سيأتي في الحديث الذي بعده، ظاهر الأحاديث أن التقييد بالحيعلتين فيه كلام، والثابت عموم الالتفات، والثابت عموم ماذا الالتفات. فقال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، نحن نشرح هذه الأشياء، نشرح هذه الألفاظ، الألفاظ هذه تحتاج إلى شرح، إذا ثبتت فقد شرحناها، وإذا ما ثبتت فيعني ماذا ليست من السنن. فقال عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه، وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه. قال رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه، وظاهره الصحة، لكن كما قلنا الرجوع عند جمع الأسانيد تجد أن مسألة وضع يعني ماذا. أما ما يتعلق برأيت بلالا يؤذن وأتتبع فها هنا وها هنا، هذا في الصحيحين لا إشكال فيه، هذا في الصحيحين لا إشكال ماذا فيه. لكن ما يتعلق بزيادة وضع الأصبعين في الأذنين وبزيادة أنه لوى ماذا عنقه يعني عند الحيعلتين، هذا الذي فيه الكلام، هذا الذي فيه ماذا الكلام. وعلى كل كما قلنا هذه لها مبحث حديثي. ثم قال ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنه، هذه الزيادة الذي عند ابن ماجه من طريق حجاج ابن أرطاء، حجاج ابن أرطاء مدلس وضعيف، هذا الراوي مدلس وضعيف، وقيل أنه الذي يدور عليه الخلاف في حديث سفيان الثوري، لأنه يعني قال أخبرت عن عون عن أبي جحيفة إلى آخر ماذا الحديث. قالوا جاء في بعض الألفاظ أن الذي أخبر حجاج بن أرطاه ضعيف، فيرجع الإسناد الأول للإسناد الثاني، أرجع الإسناد الأول للإسناد ماذا الثاني، يعني بمعنى أن الأول أعلوا بالشذوذ. من الذي شد بذكر وضع الأصبعين في الأذنين؟ سفيان ماذا عبد الرزاق بن همام الصنعاني، خالف أئمة يروون عن الثوري. وأما ما يتعلق بورود الأحاديث الذي فيها وضع الأذنين، وضع الأصبعين في الأذنين من غير طريق ماذا سفيان، فهي ضعيفة، وأكثرها يدور على حجاج بن أرطاه. حجاج بن أرطاه مدلس وضعيف، مدلس ماذا والضعيف، وقد عنعن في هذا الحديث. فاللفظ هذا عند ابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، هذه من طريق هذا الراوي، فهي ضعيفة، وهو حجاج ابن أرطاه مدلس، وأيضا هو ماذا ضعيف. وأين مر بنا حجاج ابن أرطاه؟ حجاج ابن أرطاه مر علينا، ها، في مراتب الحسن، مرتبة الأولى ولا الثانية؟ الثانية، المختلف فيها الذي هي ما بين التحسين والتضعيف، وهو أقرب للتحسين والتضعيف، التضعيف أقرب للتضعيف، فهي من الرواة الذي اختلف فيه من حيث الحسن ومن حيث الضعف أي في حديثه. فهذه الرواية عند ابن ماجة يعني ماذا ضعيفة. وللفائدة يقول الشيخ الألباني، وهذا بعد الاستقراء، أن الأحاديث الذي انفرد بها ابن ماجة، فرد بها ابن ماجة عن باقي أهل السنن الغالب عليها ضعيفة. يقول الشيخ الألباني، وهذا بالاستقراء، يقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أن الأحاديث الذي انفرد بها ابن ماجة عن باقي أهل السنن، يعني ما وافقهم فيها وإنما انفرد، فالغالب عليها ضعيفة، الغالب عليها ماذا ضعيفة. ولهذا تأخرت مرتبة سنن ابن ماجة عن باقي السنن، عن باقي ماذا السنن، حتى أن بعضهم قال إدخال سنن ابن ماجة من ضمن هذه ماذا الكتب الستة يعني خطأ، كان الأولى إدخال يعني موطأ الإمام مالك، وقيل إدخال مسند الدارمي، فبعضهم يعني انتقد إدخال ابن ماجة من ضمن ماذا الكتب الستة أو السنن ماذا الستة، فبعضهم قال لو أخر وأدخل موطأ الإمام مالك، ومنهم من قال مسند ماذا الدارم، مسند وهو على الأبواب الفقهية لكن سموه ماذا مسندا، والمسند هو الحديث يعني ماذا الكتاب الذي يسرد أحاديث الصحابي في مكان واحد، هذا مسند، لكن الصحيح أنه ماذا أنه على الأبواب الفقهية. فالشاهد أن هذا الحديث عند ابن ماجه من طريق هذا الراوي حجاج بن أرطأة وهو ماذا ضعيف، حجاج بن أرطأة وهو ماذا ضعيف. قالوا لابن ماجه قال نعم، ولأبي داود قال لوى عنقه، لوى ماذا عنقه لما بلغ حي على الصلاة، حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. لفظة ولم يستدر هذه من طريق يعني ماذا قيس بن الربيع، من طريق قيس بن الربيع وهو ماذا ضعيف، بل مع الضعف مخالفة فهي منكرة. ولم يستدر هذه ماذا ضعيفة، لم يستدر هذه ماذا ضعيفة، بمعنى أنه لوى ماذا عنقه لكنه لم يستدر، أي لم يستدر ببدنه، والذي كان يحصل به الالتفات هو العنق مع الرأس، العنق ماذا مع الرأس، فزيادة ولم يستدر النفي، لم يستدر ماذا نفي الاستدارة، هذه من طريق هذا الراوي وهو قيس بن الربيع ضعيف مع المخالفة، فهذه منكرة، هذه ماذا منكرة. والمعنى صحيح أنه لما لوى ماذا عنقه يمينا وشمالا، ماذا نستفيد؟ نستفيد أنه لم يحصل الالتفات بالبدن الذي يسمى بالاستدارة، من حيث المعنى صحيحة، من حيث المعنى ماذا صحيح. وقلنا أن الالتفات يمينا وشمالا هذه ممن فرد بها الإمام مسلم، لكن يعني التحديد عند الحيعلتين هذه فيها كلام، التحديد عند الحيعلتين هذه فيها كلام، والذي جاء مطلق أنه كان يلتفت، لكن عند أي جملة من جمل الأذان الذي يظهر أنه ما ثبت شيء، الذي يظهر أنه ما ثبت شيء. وكما قلنا هذا الحديث يحتاج له مبحث موسع، مبحث حديثي موسع. قال وهذه كما قلنا يعني نتكلم عليها ما دام أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قد ذكر هذه الألفاظ. قال وأصله في الصحيحين. أصله في ماذا نفهم من كلام الحافظ ابن حجر لما قال وأصله في الصحيحين؟ أي أصل حديث أبي جحيفة وما زاد عليه وما زاد ماذا عليه يعني حديث أبي جحيفة أنه يتتبع ماذا فها هنا وها هنا هذا في الصحيح لا إشكال فيه، لكن زيادة وإصبعاه ماذا في أذنيه إصبعاه ماذا في أذنيه هذه يعني ليست ماذا في الصحيح ليست ماذا في الصحيح وفيها كلام ليست في الصحيح وفيها ماذا كلام. فيقول وأصله في الصحيحين أي أصل هذا الحديث في الصحيحين في البخاري وفي مسلم في البخاري وفي مسلم. الالتفات عموما في البخاري ومسلم، لكن عند الحيعالتين هذا الذي فيها كلام. وهكذا فيما يتعلق بوضع الأصبعين ماذا في الأذنين. ولهذا لماذا قال الحافظ وأصله في الصحيحين؟ إذا كان هذا ثابت في الصحيحين وهي ما يتعلق بوضع الأصبعين في الأذنين والالتفات عند الحيعالتين لقدم على غيره من هذه الألفاظ لقدم على غيره من هذه الألفاظ فيه أن الحافظ يشير أن هذا الحديث فيه كلام فيه كلام طويل فيه كلام طويل من حيث ماذا الإعلال فيه كلام طويل من حيث الإعلال. إذن ذكر يعني حكمين من أحكام الأذان. الحكم الأول وضع الأصبعين في الأذنين أثناء التأذين. الحكم الثاني الالتفات يمينا وشمالا عند الحيعلتين. نحن نبقى على هذا الحكم من حيث الظاهر نبقى على هذا الحكم من حيث الظاهر لكن كما قلنا على كلام فيه وجماهير الفقهاء عليه جماهير العلماء على وضع الأصبعين في الأذنين والالتفات يمينا وشمالا عند الحيعلتين. جماهير الفقهاء على هذا جماهير الفقهاء على ما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وما يتعلق يعني ماذا بما يتعلق بالالتفات يمينا وشمالا جماهير العلماء أنه حينما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة التفت عن يمينه أي يجعل الالتفات عن يمينه في حي على الصلاة حي على الصلاة يعني يبدأ يريد أن يقول حي على الصلاة يلتفت ثم يقول حي على الصلاة. بعض المؤذنين يقول حي على ويبدأ يلتفت يبدأ بكلمة حي وعلى ثم يلتفت هذا خلاف الظاهر وهذا خلاف الظاهر بل يلتفت تماما ثم يجعل حي على الصلاة هناك مباشرة. أما حي على الصلاة لا هذا خطأ ما هو ظهر الأحاديث هذا وإنما يلتفت تماما ثم قلها لأن الموصول بها تنادي لأن الموصول بها ماذا تنادي من يكون عن يمينك ومن يكون عن شمالك من يكون عن يمينك ومن يكون عن شمالك فتأتي بحي على الصلاة وحي على الصلاة الأولى والثانية عن اليمين وهذا ظهر الحديث وعليه جمهور العلماء. وحي على الفلاح حي على الفلاح أيضا تأتي بماذا بالشمال بعد الالتفات التام بعد الالتفات ماذا التام عليه جماهير الفقهاء. إذن الالتفات يمينا وشمالا أثناء الحيعالتين ويجعل الأولى يعني ماذا حي على الصلاة حي على الصلاة في اليمين وهكذا الأخرى حي على الفلاح حي على الفلاح ماذا في الشمال هذا قول جماهير الفقهاء هذا قول جماهير الفقهاء وظهر الأحاديث يدل عليه وظهر الأحاديث يدل ماذا عليه. لكن كما قلنا نبه العلماء أنك لا تبدأ في حي على الصلاة إلا بعد الالتفات. أما بعضهم حياء فيأتي ماذا بزيادة ما يقصر الذا حياء إنما يقول حياء كأنه يحيي اثنين من الناس صحيح في لحن ولعلنا يعني في آخر الأمر نتكلم على يعني ماذا الأشياء الذي فيها اللحن في الأذان تخل بالأذان تخل بمعنى ماذا الأذان والناس يختلفون لأن العامة لما يؤذنون اشهدوا أن لا إله إلا الله اشهدوا يقول الناس اشهدوا هو ما يريد يشهد اشهدوا أن لا إله إلا الله صلح هذا اشهدوا أي اشهد أنا فالعوام يقولون هكذا اشهدوا يعني اشهدوا أن لا إله إلا الله أي اشهدوا أما أنا ما سأشهد. حقيقة يعني الأذان فيه كثير من اللحن فيه كثير من اللحن. الشاهد أن يعني ماذا الحديث الثاني تحدث عن ما يتعلق الالتفات أثناء الحيعلتين أثناء الحيعلتين. تبقى عندنا ماذا مسألة يعني ما الفائدة من كونه ماذا يلتفت عند الحيعلتين يلتفت عند الحيعلتين. ذكروا أنه من أجل رفع الصوت رفع ماذا الصوت وإيصال الصوت من أجل رفع الصوت وكذلك يعني ماذا إيصال الصوت. أكره هذه الحكمة. والحكمة ماذا الثانية؟ أن هذه علامة للمؤذن أنه يؤذن من رآه من بعد. هذا إذا لم يكن عند الإنسان مكرهون، هذا إذا لم يكن عند الإنسان مكرهون إيصال الصوت، إيصال ماذا الصوت يمينا وشمالا. والفائدة الثانية من رآه يقول هذا يؤذن، هي علامة، خاصة الذي ما عنده سمع، خاصة الذي ما عنده ماذا سمع. لكن إذا أذن الإنسان بالمكرهون أي بمكبرة ماذا الصوت، هل يحتاج للالتفات يمينا وشمالا؟ خاض العلماء في الحكمة، خاض العلماء ماذا في الحكمة. إذا كان المقصود من أجل الإسماع، إذا كان المقصود من أجل ماذا الإسماع، فإن كون الإنسان يلتفت يمينا وشمالا عند الحيعلتين ضيع الصوت مع وجود الميكروفون، ضيع ماذا الصوت مع وجود ماذا الميكروفون، هذا أمر. الأمر الثاني أن الإسماع يحصل باستقبالك الميكروفون. إذا قلنا أن الحكمة هي الإسماع، من يكون عن يمينك وعن شمالك، فهذا قد حصل به المقصود، والالتفات يمينا وشمالا يضيع هذه الحكمة، يضيع هذه ماذا الحكمة. أو يقال أن المسألة سنة من السنن، أن المسألة هي سنة من السنن، فمن قال أن المسألة تعبدية وهي سنة من السنن والالتفات هذا لا لحكمة، قالوا يلتفت. والأقرب والله أعلم الأول، الأقرب والله أعلم أن الحكمة من أجل توزيع مدى الصوت يمينا وشمالا. فإذا حصل المقصود بالميكروفون فكون الإنسان يلتفت ضيع هذه الحكمة، ضيع هذا ماذا المقصود من الإسماع. وهذا الذي ظهر، وهذا الذي رجحه العلامة العثيمين عليه رحمة الله، أن الإنسان إذا كان يؤذن على الميكروفون لا يحتاج أن يلتفت يمينا وشمالا، لا يحتاج أن يلتفت يمينا وشمالا. هذا الذي ذكروه، هذا الذي ذكروه. ومن باب الفائدة فيما يتعلق بالتعليق الأول، وهو وضع يعني الأصبعين في الأذنين، وضع الأصبعين ماذا في الأذنين. الإمام البخاري في صحيحه في باب الكلام على هذه المسألة عند ذكر الحديث ماذا وضع الأصبعين ماذا في الأذنين، قال ويروى عن ابن عمر، أو يحكى عن ابن عمر، يحكى ماذا عن ابن عمر، أنه لا يجعل أصبعين في أذنيه إذا أذن، يحكى. وهذا علقه في صحيح البخاري، وخارج البخاري بسند حسن عن ابن عمر أنه كان إذا أذن لا يجعل أصبعيه في أذنيه. ماذا نستفيد يا أخوان؟ ابن عمر من حرصه على السنة لو كان الأمر فيه سنة لفعل ابن عمر، لكن المنقول على ابن عمر معلقا في صحيح الإمام البخاري موصولا حسنا في خارج ماذا صحيح الإمام البخاري عند ابن أبي شيبة وغيره أنه ما كان يفعل، ما يضع أصبعيه في أذنيه. بل يقولون أن الإمام البخاري لا يرى وضع الأصبعين في الأذنين حينما حكى فعل ابن عمر وسكت عليه، حينما حكى فعل ابن عمر وسكت ماذا عليه، فيه إشارة أنه ما يرى هذا الرأي، وأن الحديث الوارد في وضع الأصبعين في الأذنين معل. وبالفعل من وقف يعني على أسانيد هذا يعني ماذا الحديث يرى أن سفيان الثوري أئمة يرون عنه ما يذكرون وضع الأصبعين في الأذنين، ويخالفهم عبد الرزاق الصنعاني ما يأتي في مقابل عبد الرحمن بن مهدي عبد الرزاق الصنعاني عليه رحمة الله. فالبخاري قالوا في كلام البخاري إشارة إلى تضعيف الوارد، إشارة إلى إعلال وتضعيف الوارد. والبخاري عليه رحمة الله يقولون لطيف العبارة في الإعلال، لطيف العبارة في الإعلال، يعني قد يأتي في الباب يذكر حديثا لا أجل أن يتكلم على إعلال حديث وارد في الباب، على إعلال الحديث ماذا وارد في الباب. فهذا كثير في أبواب الإمام البخاري، أحيانا لما يذكر مسألة تنتبه الإمام البخاري فقهه يعني ماذا كلامه الفقهي والحديثي في أبوابه، فتتنبه لألفاظه مع شرح شروحات العلماء على هذا ماذا الباب الذي بوب عليه ماذا الإمام البخاري، فإنه في أثناء كلامه يشير إلى مسألة فقهية وإلى مسألة حديثية، إما بإعلال الحديث وإما كذلك يعني ماذا بحكم في مسألة ماذا فقهية. فقال العلماء أن البخاري لما حكى فعل ابن عمر أنه ما كان يضع أصبعيه في أذنه إذا أذن فيه إشارة من الإمام البخاري إلى إعلال الحديث الوارد في هذه المسألة. والعلماء يا أخوان عندهم لطافة في الإعلال، ما يصرخ بها كما يقال، وهذا الحديث معل تفرد به سفيان الثوري أو عبد الر... ما عندهم هذه الأشياء، ما عندهم، بل حكاية الإسناد عندهم يعني كما يقال الحكم، كونه يحكي إسنادا أحالك، كونه يحكي إسنادا ماذا، فقد أحالك على هذا ماذا الحكم. فالذي يظهر من عملهم أن الحديث الوارد حديث ماذا معل، والله أعلم أن الحديث الوارد حديث ماذا معل. ثم يعني سينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى مسألة ماذا أخرى، إلى مسألة أخرى وهي ما يتعلق بحسن ماذا الصوت فيما يتعلق بالمؤذن. أفضل بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. نعم، هذا الحديث هو حديث يعني أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره هو صحيح لغيره، هذا الحديث حديث صحيح لغيره وله سبب، ولهذا الحديث ماذا سبب من الأسباب، أن أبو محذورة أن أبا محذورة رضي الله عنه خرج في 20 من الشباب من مكة والنبي صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى حنين، ذاهب ماذا إلى حنين، فأذنوا أي أذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان هؤلاء الشباب يؤذنون يرفعون أصواتهم بالأذان استهزاء، شباب يرفعون أصواتهم بالأذان استهزاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه الأصوات وميز صوتا من بين هذه الأصوات، ميز صوتا من بين هذه الأصوات، فاستدعاهم جميعا، استدعى هؤلاء الشباب جميعا فقال لهذا أذن، سمع أذانه والثاني والثالث، قال وكنت آخر القوم، وكنت ماذا آخر ماذا القوم، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صوته يعني أقبل إليه فاستدعاه، قال فمسح على ناصيتي وبرك علي ثلاثا، فقال اذهب فأذن عند البيت في مكة، قال ماذا أقول، علمها النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، علمها النبي صلى الله عليه وسلم الأذان. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد من هذا الحديث أن من صفات المؤذن الكمالية أن يكون حسن الصوت، من صفات المؤذن الكمالية أن يكون المؤذن حسن ماذا الصوت، والمقصود بحسن ماذا الصوت أن تتوفر فيه أمور، أولا حسن الأداء، والأمر الثاني رفع الصوت، والأمر الثاني ماذا رفع ماذا الصوت، وكذلك يعني ماذا يعني رفع الصوت وحسن ماذا الأداء، وكذلك يعني جمال الصوت، وكذلك جمال الصوت، فإذا توفرت هذه الأوصاف في المؤذن فهذه هي الأوصاف. لهذا عبد الله بن زيد بن عبد ربه لما رأى ماذا الأذان في المنام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الألفاظ أنه يريد أن يؤذن، يقول لا ألقيها على بلال، لكن الظاهر فيها نكارة أنه أراد هو الذي يؤذن لأنه هو الذي رأى الرؤيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقيه على بلال، جاء في بعض الألفاظ فإنه أندى منك صوتا، أندى بمعنى أجمل وأرفع وأحسن أداء، هذه هي صفات الكمال في المؤذن، هذه هي صفات الكمال في المؤذن. وعلق العلماء على هذه المسألة وهي ما يتعلق يعني إذا توفرت هذه ماذا الأوصاف، إذا توفرت هذه الأوصاف في المؤذن حسن الصوت وحسن الأداء ورفع ماذا الصوت، فإن هذه تعتبر ماذا دعوة، هذه تعتبر ماذا دعوة، وأيضا أي دعوة للمستمعين، وأيضا هو أدعى إلى الخشوع، وهكذا الإقبال على الاستماع للأذان، وهكذا الإقبال على ترديده، يعني تحصل هذه المعاني لما تسمع مؤذنا صيتا حسن الصوت حسن ماذا الأداء، يحصل للإنسان خشوع ويحصل للإنسان إقبال على سماع القرآن وعلى ترديده، يريد أن يردد حتى ينتهي، بخلاف ما لو كان على غير ذلك، على غير ماذا ذلك ربما لا يصغى إليه أحد وينفر الناس من صوته، بعض الناس يفجع إذا أذن يعني ما يريد أحد يسمع، يا الله يقول يا الله ينتهي من الأذان هذا، صحيح بعضهم ما عنده صوت ماذا حسن، وهذه أرزاق، هذه ماذا أرزاق، فإذا أذن وخاصة يعني الشيبات الكبار أما يؤذن الله صحيح، قد لا تجد مؤذن من الشباب صحيح يحافظ على الأذان في المسجد، ما تجد إلا من الشيوب هؤلاء، لأن هؤلاء اللهم بارك إذا بقي في المسجد ما سيخرج منه، تبقى دائما في المسجد كل الأوقات يؤذن على وقته، لكن ما عندهم حسن صوت. الغالب الشيوب هؤلاء ما عندهم حسن ماذا الصوت، ولا حسن الأداء، ولا كذلك ما يتعلق برفع الصوت، يعني يصيح ما تدري ما يقول، يصيح ما تدري ما يقول. فحسن الصوت مطلوب، حسن الصوت ماذا مطلوب، أدعى للخشوع وإلى ترديده، ويقلبك للصلاة، يقلبك للصلاة، تريد أن تذهب لحسن صوت هذا ماذا المؤذن. فهذا الحديث فيه يعني الدلالة على اختيار حسن ماذا الأصوات في الأذان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرب 20 شابا، قال أذن، فأذن الأول والثاني والثالث والرابع إلى أن انتهوا، إلى أن وصل إلى أبي محذور، فأذن فأعجبها النبي صلى الله عليه وسلم صوتا، لأنه كانوا يؤذنون فسمع من بين هذه الأصوات صوتا حسن، لكن ما يدري من صاحب الصوت الحسن من هؤلاء الشباب، فأتى بالأول والثاني والثالث إلى أن وصل إلى أبي محذورة، فأذن فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب الصوت الحسن، فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام فمسح على يعني ماذا عليه وبرك ماذا عليه، وقال له اذهب ماذا فأذن. حتى ذكروا الحكمة الذي مرت معنا أن الترجيع إنما هو وارد في حديث أبي محذورة، لم يرد في حديث بلال ولا في حديث ابن أم مكتوم، الترجيع الذي هو أنه يتكلم يعني يتلفظ بالشهادتين بصوت منخفض ثم يرفعهما، ثم يرفع ماذا صوته. قالوا إنما علمه أبا محذورة خاصة، من أجل ماذا؟ من أجل أن يعني يخلص لله عز وجل، من أجل أن يخلص لله عز وجل، وتعتبر كالكفارة الذي كان يفعلها وهو الاستهزاء بالأذان، تعتبر ماذا كالكفارة حتى يتقوى على التوحيد ويتقوى على الإخلاص. قالوا هذه من أسبابه، بعض العلماء ذكر هذا، بعض العلماء ذكر هذا ماذا الأمر. أما ما يتعلق بمسألة يعني ماذا التمطيط في الأذان وهو المد الزائد الذي لا يحتاج إليه، هذا مكروه عند العلماء، هذا مكروه ماذا عند العلماء. وهكذا الألحان الذي تشبه ألحان الغناء مثل هذا أيضا محرم، مثل هذا ماذا محرم عند العلماء، لأن هذا يخرج هذه الألفاظ عن التعظيم، يخرج هذه الألفاظ عن التعظيم، فلا إفراط ولا تفريط، صوت حسن وأداء حسن مع رفع الصوت، هذا هو ماذا المطلوب. أما التمطيط سبحان الله هكذا نسمع بعض المؤذنين صحيح كأنه في مطبات يمشي، كأنه دخل طريق فيه مطبات، صحيح هذا خطأ، هذا خطأ هذا الأذان يعني بهذه الصورة. فالإنسان يتعلم، يتعلم كيف ماذا يؤذن الأذان ماذا الصحيح، فهذه من أحكام هذا الأذان. بقيت معنا ألفاظ يعني لم نأتي عليها بالأمس، وهي ما يتعلق إذا قال المؤذن في أيام يعني ماذا الريح الشديدة، وهكذا أيام البرودة الشديدة، أو في حال نزول المطر، أو بعد نزوله وفي دحض، وأراد ماذا المؤذن أن يأتي بالسنة، سنة ماذا الترخص فيما يتعلق بالأذان، ما يتعلق ماذا بالأذان، فجاءت عدة ماذا ألفاظ، جاءت عدة ألفاظ من هذه الألفاظ، ألا صلوا ماذا في الرحال، وفي بعض الألفاظ ألا صلوا ماذا في البيوت، وهكذا جاء في بعض الألفاظ فمن قعد فلا حرج، كل هذه ألفاظ واردة، كل هذه ألفاظ واردة. متى تقال؟ إما بعد الأذان بالكلية، وإما في أثناء الأذان، وإما في أثناء ماذا الأذان. وعلى كل هذا المبحث لعله يأتينا وتوسع ماذا فيه ونتكلم، هل يحذف الحيعلتين أو يبقيها، وكيف الجمع بين كونه يدعو للصلاة ويدعو للقعود، أي لا تأتي الصلاة وتعال إلى الصلاة، هذا سيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله، يأتي الكلام على هذه المسألة ونفصل فيها وما هو المشروع، ومتى يشرع أن يقول الإنسان هذا الأمر، ألا صلوا ماذا في الرحال، ألا صلوا ماذا في البيوت، فمن قعد فلا حرج، وألفاظ كثيرة، ألفاظ كثيرة وردت في هذا ماذا في هذا الباب. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. عند السؤال يا أخوان كيف هم صغار، صغار صغار، لا يعي هؤلاء ما يقولون، مثل الشباب الذي يحصل، تجد بعض الشباب ونحن في المسجد يسمع المؤذن يقول الله أكبر يقلدونه. كنا نفعل هذا نحن صغار صح ولا لا؟ تجد بجانب المسجد هؤلاء الأطفال اللي يلعبوها السن الصغيرة السن السابع عاشر الثاني عشر حتى في هذا السن تجد يسمع المؤذن يقص يردد بعده كما يقال يستهزأ ويسخر موجود هذا. فهم كانوا في هذا السن هم كانوا في هذا ماذا السن لو كانوا على شيء عظيم لقال لهم يعصم اتقوا الله يا شباب ما هذا الذي تقولون وكذا. كانوا في مكة والنبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى حنين فاستدعاهم فأتوا أذن يا فلان أذن يا فلان أذن يا فلان فأذنوا الأذان المعروف وكذا. ثم اختار النبي عليه الصلاة والسلام أبا محذورة. فالذي يظهر أنهم كانوا في سن صغير والله أعلم وهذه قد تحصل كانوا في سن مدى صغيرة لا يعيب ما يترتب على قول هذا لا يعيب ما يترتب على قوله. والراجح من أقوال العلماء أن الولد قبل سن ماذا البلوغ إذا ارتكب ما تحصل به الردة قولا أو فعلا لا يعتبر مرتدا لا يعتبر مرتدا ولا يستتاب بعد بلوغه على الصحيح. بعض الفقهاء يتكلمون على هذه المسألة لا يستتاب بعد بلوغه فيما قال قبل البلوغ لأنه ليس بمكلف. نعم.